هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى ميلاد الفنان الأصيل والمطرب القدير عباس البليدي، الذي ولد في مدينة دمياط في شهر يناير عام 1915. عصر عباس البليدي مشاهير المغنين والموسيقيين أمثال كامل الخلعي وداود حسني وصفر بيك علي والشيخ درويش الحريري ومحمد الأصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وأم كلثوم وفتحية أحمد وصالح عبد الحي وسامي الشوة والسيد أمين المهدي. تتلمذ على بعضهم وحفظ ألحانهم وغنى بدائعهم، كما استوعب أساليبهم المختلفة فاستطاع أن يشق طريقه بنجاح في دنيا الطرب. عمل عباس البليدي مدرسا للموسيقى بمعهد الأوقاف برود الفرج بالقاهرة، والذي نقل بعد ذلك إلى طرة في عام 1955. وظل البليدي يزاول نشاطه الفني في مجالات الغناء والتلحين والتعليم الموسيقي حتى عام 1975 عندما بلغ سن التقاعد. ومن عباس البليدي نستمع إلى هذه الطقطوقة ذات اللحن الرشيق: ندى وزهر ابتسم ويقولوا أهل الألم دي دموع عينيه، مين يدري سر الزهور في حضن مية ونور وبتبكي ليه؟ كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، تلحين الموسيقار حسين جنيد، مقام نهاوند. Thank you. ندى وزهري ابتسم، ندى وزهري ابتسم، ويقولوا أهل الألم دي دموع عينيه. من يدري سر الزهور في حضن مية ونور، من يدري سر الزهور في حضن مية ونور، وبتبكي ليه ليه ليه، وبتبكي ليه وبتبكي ليه. ودموعها مالية الكاس، ولا حد شايفك. كم وردة بين الناس تضحك شفايفك ودموعها مالية الكاس ولا حد شايفك. فوق العيون ابتسامة وجوه في القلب يام. فوق العيون ابتسامة وجوه في القلب يام. من يدري سر الزهور في حضن مية ونور وابتبكي ليه ليه ليه وابتبكي ليه وابتبكي ليه. دموع تريح قلوب ودموع سقتها الويل. تنزل عليها الدوب ويا النهار والليل ويا النهار والليل. قلوب ودموع سقتها الويل. دموع تريح قلوب ودموع سقتها الويل. تنزل عليها الدوب ويا النهار محبة وفرح ودي من فؤاد اتجرح. دي من محبة وفرح ودي من فؤاد اتجرح. من يدري سر الزهور في حضن مية ونور وبتبكي ليه ليه ليه وبتبكي ليه وبتبكي ليه. ندى وزهري ابتسم ندى وزهر ابتسم ويقولوا أهل الألم بدموع عينيه من يدري سر الزهور في حضن مية ونور من يدري سر الزهور في حضن مية ونور وبتبكي ليه ليه ليه وبتبكي ليه وبتبكي ليه. حمل صوت عباس البليدي بحة مشرقة تزيده حلاوة وطلاوة وجمالا، كما كان ذا صوت قوي رخيم تبلغ مساحته 3 أكتافات أي دواوين، ولم يعتمد في غنائه على الميكروفون مما أهله لاعتلاء خشبة المسرح الغنائي، وظل ملء الأسماع حتى مطالع السبعينيات من القرن الماضي. ومن عباس البليدي نستمع إلى إحدى التقطيع المشهورة التي كان يغنيها كثيرا في حفلاته الساهرة استجابة لجمهوره الواسع، وهي طقطوة أعديني يا معداوي وديك ريالين فضة، وقد استهلها بهذا الموال: يا نخلتين في العلالي الحسن جملكم حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم، يا نخلتين في العلالي يا بهجتين للعين انحن قلب المعداوي لعدلكم. تأليف الشاعر السكندري أحمد السمرة، تلحين الفنان خليل المصري، مقام نهاوند، والتسجيل من إحدى حفلات الإذاعة التي كانت تقيمها على مسرح الباخرة سودان. الحسن جملكم حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم، نخلتين في العلالي حبيبي في قربكم ولا بعيد عنكم، يا نخلتين في العلالي يا بهجتين للعين، يا نخلتين في العلالي يا بهجتين للعين انحن المعداوي لعدلكم، عديني يا معداوي واتكالي. عديني يا معداوي عداوي والتكريل انفضى مجروح وحبيبي مداوي تتمنى العين يرضى عديني يا معداوي سبب أشكاني عديني البر الثاني ده زالوا سبب أشكاني وبحبه يا معدى محبوب قلبي موعده علشان يسكر من شاده، محبوب قلبي موعده علشان يسكر من شاده، محبوب القلب موعده علشان يسكر من شاده. وصلني أوام وصلني، خلي هنايا يحصلني، وصلني أوام وصلني، خلي هنايا يحصلني. ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي ده حبيبي يا معداوي، عديني يا معداوي وديك ريالي انفضه، عديني يا معداوي وديك ريالي انفضه، مجروح وحبيبي مداوي تتمنى العيد يرضى، عديني يا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنان القدير عباس البليدي احتفالا بذكرى ميلاده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.